الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، عليها نحيا وعليها نموت، وفي سبيلها نجاهد، وعليها نبعث إن شاء الله. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القول كما نعوذ بك من فتنة العمل. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد غيرك فيها شيئا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. ربنا اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ثم أما بعد، نواصل معا إن شاء الله تعالى شرح الدرر البهية للإمام الشوكاني رحمه الله تعالى. نراجع على بعض ما مررنا به بالأمس. الطلاق، مستعدون للأسئلة إن شاء الله؟ الطلاق له تقسيمات باعتبارات، فيقسم أولا باعتبار المتابعة، فيقال طلاق سني وطلاق بدعي. طلاق سني وطلاق بدعي. أما الطلاق السني فهو الذي وافق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي أخذت شروطه وضوابطه من حديث ابن عمر لما طلق زوجته وهي حائض، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجعها وأن يمسكها حتى تطهر. وها هنا لفتة، وهو أن تقسيم الطلاق بهذا الاعتبار باعتبار المتابعة إلى سني وبدعي لا يقتضي أن يكون البدعي غير معتبر، بدليل أن تطليق ابن عمر رضي الله عنه لامرأته وهي حائض على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بأن يراجعها حسب عليه طلقته، وقد صرح به ابن عمر رضي الله تعالى عنه فيما رواه البخاري عنه موقوفا عليه. وروي هذا الحديث أيضا بسند صحيح من طريق ابن أبي ذئب عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هي واحدة، فعدها واحدة، رغم أن الطلاق وقع بدعيا، يعني وقع بخلاف السنة. فكل طلاق أخل بشرط من شروط السنة فهو طلاق بدعي. ما هي الشروط التي تجعل الطلاق سنيا؟ أن يكون أتفضل سنيا، سنيا إذا كان ظهورا مرأة. طيب يكفيك. نعم، يبقى من شروطه أي في محل إيقاع الطلاق أن تكون المرأة طاهرا. يعني إيه طاهرا؟ يعني غير حائط. لا، غير حائط. طيب، وأن تكون في طهر لم يمسس فيه، يبقى ده الشرط الثاني، هذا في محل الطلاق، في طهر لم يمسسها فيه. طيب وإيه الشرط الثالث اللي ذكره الإمام الشوكاني في المتن؟ ها؟ أيوة ألا يكون طلقها من قبل في الحيضة. أي نعم أيوة. إيه تاني الأخ كان يقول شيء؟ ألا يكون طلقها أكثر من مرتين. طيب ما إذا كان طلقها أكثر من مرتين يبقى معنى كده إيه؟ يبقى كان حرمت عليه أصلا، حرمت عليه أصلا. إحنا نتكلم الآن في شروط الطلاق، في شروط الطلاق أن يكون مختارا، يبقى هذا فيه هو. لا، في شرط قبل الاختيار. نعم نعم، هو طلاق مشروع من مكلف مختار. ما معنى مكلف؟ بالغ عاقل، بالغ عاقل، بالغ عاقل. طيب يصح الطلاق من غير مسلم؟ احنا اذا قلنا مكلف يبقى مسلم، باعتبار ان غير المسلم ليس بمكلف، ليس بمكلف إلا ما جاء عند الإمام الشافعي رحمه الله تعالى بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، مخاطبون بفروع الشريعة، وهذا فيما يتصل بمحاسبتهم بين يدي الله عز وجل، يعني في أحكام الآخرة، فيسألون عن كفرهم وعن عدم ائتمارهم بأوامر الله أو عدم امتثالهم لفروع الشريعة التي لم يؤمنوا بها، التي لم يؤمنوا بها. أيضا ومن الشروط، حد فاكر شيء هنا؟ لا لا لا، في شروط الطلاق احنا قلنا طلاق الحمل طلاق يقع حتى وإن كان بدعيا كما عند الإمام أحمد، لكنه طلاق يقع. لا، إبا نقول أن يكون منجزا، أن يكون منجزا، يعني ليس معلقا، ليس معلقا. فإن كان معلقا على شرط أو معلقا على حصول مستقبل أو أمر في المستقبل، إن كان معلقا على مستقبل أو على حصول أمر في المستقبل، يعني إذا جاء الربيع يقول لها أنت طالق إذا جاء الربيع مثل، معلق على مستقبل، أو أنت طالق إذا عاد فلان من السفر، أو أنت طالق إن فعلت، أنت طالق إن لم تفعلي، إن لم تفعلي. فإن قصد بالتعليق الطلاق فهو طلاق، لكن يكون هذا الطلاق طلاقا بدعيا، لأنه لكي يكون سنيا يجب أن يكون بلفظ التنجيز، بلفظ الإيه؟ التنجيز. يبقى عندنا أيضا من جهة إيقاع الطلاق تقسيم للطلاق، فيكون الطلاق منجزا وتكون الطلقة منجزة، ويكون الطلاق معلقا، معلقا على شرط أو معلقا على مستقبل. فإن لم يقصد به الطلاق الطلاق المعلق، إذا لم يقصد بالطلاق المعلق إيقاع الطلاق وإنما قصد التخويف والتهديد، فلا يقع طلاقا، ويلزمه يمين على ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. أيضا من صفات الطلاق السني ما خلصناها، إيش كمان من صفات الطلاق السني؟ ألا يجمع اللفظات الثلاث، أو ألا يجمع الطلاقات الثلاث في لفظ واحد ولا في مجلس واحد، يعني لا يقول لها أنت طالق ثلاثا أو طلقتك ثلاثا، ولا يقول لها في المجلس الواحد أنت طالق أنت طالق أنت طالق، أو أنت طالق ثم يصمت أو يفصل ثم يطلقها مرة أخرى في ذات المجلس، ثم مرة ثالثة في ذات المجلس، فيكون هذا الطلاق أيضا طلاقا إيه؟ بدعيا، خالف شرطا من شروط السنة. ويقسم الطلاق باعتبار لفظ الطلاق إلى قسمين، تذكرهما؟ أيوة الصريح والكناية، ما دام تكلمنا في الألفاظ يبقى الصريح والكناية. ما هو الصريح؟ الصريح بصريح لفظ الطلاق أو ما يشتق منه، فيقول لها أنت طالق أو طلاق أو طلقتك أو أنت علي طلاق، كل ما اشتق من كلمة الطلاق فهو صريح الطلاق. والآخر الكناية، يعني بغير صريح لفظ الطلاق، يعني بأي لفظ إيه؟ بأي لفظ آخر، كأن يقول لها الحقي بأهلك، الحقي بأهلك، كما وقع في حديث ابن بنت الجون لما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم قالت أعوذ بالله منك، قال لقد استعذت بعظيم، الحقي بأهلك، الحقي بأهلك. طيب بس عندنا حديث كعب بن مالك في قصة تبوك لما أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له اعتزل امرأتك، فأجاب قال أطلقها يا رسول الله؟ قال لا، بل اعتزلها لا تقربها. فقال لها أي كعب الحقي بأهلك. طلقت من كعب؟ ما طلقت، لكن بنت الجون ما الذي فرق بين اللفظتين؟ النية. يبقى في الكناية يشترط ايه؟ يشترط النية، لابد ان يرجع الى نية المطلق كناية اذا كان، لا يصلح ان نأخذ بظاهر اللفظ، طالما انه لم يستعمل لفظا صريحا في الطلاق يرجع فيه الى نيته، انت نويت ايه بهذا اللفظ؟ الحقي بأهلك، انفصلت عني، لا أعيش معك ولا تعيشين معي، أنت علي حرام وإن كان ده له حكم آخر، أو نحو ذلك من الألفاظ التي يعبر بها عما قد يفهم منه انتهاء أو إنهاء الحياة الزوجية، فلابد أن يتبين فيه من نية القائل، من نية القائل. وصلنا بعد ذلك إلى الطلاق مرتان، الطلاق مرتان، ما الذي يؤخذ من هذه الآية؟ ما الدلالة التي تؤخذ من هذه الآية على تقسيمنا للطلاق سني وبدعي؟ الشرط اللي هو الأخير اللي اتكلمنا فيه، اللي هو لا يجمع الطلقات الثلاث في لفظ واحد ولا في مجلس واحد. الطلاق مرتان، معنى الآية مرة بعد مرة، مرة بعد مرة، وهذا الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعلى عهد الصديق رضي الله تعالى عنه، وصدرا من عهد عمر، فلما رأى الناس تهاونوا وتساهلوا واجترأوا في مسألة الطلاق، رأى أن يمضيها عليه مصلحته رضي الله عنه، لكن لنا النص أن القرآني وما مضى عليه الأمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد أبي بكر، وصدرا من خلافة عمر رضي الله تعالى عنه. يبقى عندنا الآن تقسيم الطلاق إلى سني وبدعي، وتقسيم الطلاق إلى صريح وكناية، وعندنا تقسيم الطلاق باعتبار حكم، باعتبار إيه؟ حكم. الطلاق يراوح بين الأحكام الخمسة المعروفة عند الفقهاء أو عند تقسيم الأصوليين، والتي على أساسها يقسم الفقهاء الأحكام. يبقى الطلاق من الممكن أن يكون حراما، ومن الممكن أن يكون مندوبا، ومن الممكن أن يكون مشروعا مباحا جائزا، ومن الممكن أن يكون حراما، ومن الممكن أن يكون واجبا. من الممكن أن يكون إيه؟ واجبا. متى يكون واجبا؟ من يذكر؟ نعم. لا لا ده انتساخ. كفر المرأة أو كفر أحد الزوجين هذا يترتب عليه انفساخ العقد، مش طلاق، انفساخ الايه؟ العقد، هذا فسخ وليس طلاقا. لكن متى يتوجب التطليق؟ بحكم القاضي، بحكم القاضي. كما لو أن القاضي رأى أن الزوج غير أمين بناء على شكوى الزوجة، أو أن الزوج متفحش مجاهر بفسقه، لا يؤمن على دين المرأة، فيقضي عليه بالتطليق، يبقى ده طلاق إيه؟ طلاق واجب. طيب والطلاق المحرم؟ طلاق في غير ما بأس، وهو الذي تسأله الزوجة زوجها في غير ما بأس. وأيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك لو طلق الرجل زوجه في غير ما بأس، في غير ما بأس، لأن الأصل في عقد الزواج الاستدامة، عقد يعقد للدوام، يعقد للدوام. طيب ومتى يكون الطلاق مستحبا؟ يكون الطلاق مستحبا حينما تتعثر الحياة الزوجية ويتراضى الزوجان على الطلاق، تمام. ومتى يكون مكروها الطلاق؟ يبقى درجة أخف من الحرام شوية، درجة أخف من الحرام شوية. احنا قلنا في الطلاق المحرم اللي هو ايه؟ في غير ما بأس. نعم. فمتى يكون الطلاق مكروها وإن كان مشروعا وجائزا؟ نعم. الحياة غير صافية، غير هادئة، هناك بأس إلى حد ما يقع في الحياة بين الزوجين، لكن يراوح الطلاق بحسب الحالات بين هذه الأحكام، بين هذه الأحكام الخمسة. لما تكلم هنا الإمام على الطلاق قال هو جائز من مكلف، يبقى ده أصل الحكم فيه، الأصل فيه الإيه؟ الجواز، فلا يأخذ حكما آخر إلا لخصوصية في واقعة الحال، في واقعة الحال. من سيقرأ لنا إن شاء الله تعالى في باب الخلع؟ ابدأ يا أحمد. قال المؤلف رحمه الله: فإذا خلع الرجل امرأته كان أمرها إليها. فإذا خلع الرجل، الخلع هو مفارقة الرجل زوجه ببذل بدل، أو قل بمقابل، بمقابل كان هذا المقابل تنازلا منها عن حقوقها عليه، أو ببذل مال له وحده، أو فوق حقوقها، فوق حقوقها التي تتنازل عنها. ويتوقف على صحة، على تتوقف صحته على قبول الرجل أي رضاه، لابد أن يرضى. فإذا خلع الرجل امرأته كان أمرها إليها، كان أمرها إليها، يعني خلاص ليس أمرها له، كما في الطلاق الرجعي، الطلاق الرجعي المرة الأولى، المرة الثانية الأمر للإيه؟ للرجل، يمكن أن يراجعها طالما لم تنقضي عدتها، وهذا لا يحصل إلا في الطلقة الأولى وفي الطلقة الثانية. فإن كان طلقها الثالثة فليست الثالثة برجعية، يعني لا يرجع فيها الأمر إلى الزوج، خلاص اسمها طلقة إيه؟ بائنة، طلقة بائنة. يبقى عندنا تقسيم جديده للطلاق، وهو الطلاق الرجعي والطلاق الايه البائن. يبقى الطلاق البائن هيكون في حالات، يكون في الطلقة الثالثة، يبقى نسمي الطلقة طلقة ايه بائنة، ويكون في تطليق غير المدخول بها، تطليق غير المدخول بها، تزوجها ولم يدخل بها فطلقها قبل الدخول، فهذا طلاق أيضا إيه؟ طلاق بائن. والخلع عند من يعده طلاقا اسمه طلاق إيه؟ طلاق بائن برضو عند من يعده طلاقا، لأن الخلع عند الفقهاء هو بين أن يعد طلاقا وبين أن يعد فسخا، وبين أن يعد فسخا. وبالإجماع والنص أو بالنص والإجماع على أن عدة المنخلعة أن تستبرئ بحيضة، أن تستبرئ إيه بحيضة، وليس له إلى أن تستبرئ حق في أن يراجعها، حق في أن يرجع، إما من جهة أنه فسخ والفسخ إنهاء للعقد خلاص لا مجال للرجوع، وإما أنه طلاق بائن. طلاق إيه بائن. يبقى عندنا الطلقة الثالثة وتطليق غير المدخول بها والخلع، كل ذلك إيه طلاق بائن. الأولى والثانية اسمه طلاق رجع، يعني يمكنه أن يراجعها ما بقيت في عدتها، ما دامت في عدتها لم تنقضي عدتها. وسيأتي الحديث على العدد إن شاء الله تعالى بما في ذلك عدة المطلقة. أكمل الأخ اللي بعده. لا ترجع إليه بمجرد الرجعة. نعم. والكثير. طيب يبقى هو خلاص نفى هنا، يبقى أمرها إليها لا ترجع إليه بمجرد الرجعة، وهي مطلقة تطليقا رجعيا بمجرد أن يراجعها لا تملك هي شيئا، ها؟ لكن هنا تملك. إيه اللي تملكه هنا؟ إن هي ممكن تقبل الرجعة، فتح الله عليك، ممكن تقبل الإيه؟ تقبل الرجعة. يعني هو يقول لها طيب أنا سأتراجع، أنا خلعتك استفزتيني لكن أنا سأتراجع، فإذا قبلت فذلك لها. شوف النص، كان أمرها إليها. الأخ اللي معده يكمل. لا تكمل. نعم واحدة حسب. ويجوز بالقليل والكثير، يعني المقابل أو البدل، أن تفتدي نفسها. أن تفتدي نفسها منه ببذل مال أو بالتنازل عن حقوقها أو بعض حقوقها. فيقول ويجوز بالقليل والكثير ما لم يجاوز ما صار إليها منه، يعني ما لم يتعد، هذا في عند الإمام الشوكاني، لأن غيره من الفقهاء كما قلنا نحن هنا متقيدون بالمتن، وإذا شرحنا مسألة غالبا أشير إلى الخلاف فيها، لكن إذا لم أشر لما لا استمعنا هذا أن قول الإمام هو القول الأوحد فيها. ما لم يجاوز ما صار إليها منه فلا، يعني إذا تعدى ذلك ما بذله إليها من مهر معجل ومؤخر ومن نفقة متعة مثلا أو شيء آخر، فكل ذلك لا يقدر ولا ينبغي أن يجاوز ما تشترطه عليه، ما يشترطه هو عليها بدلا لتفتدي نفسها، لا ينبغي أن يجاوز ما كان بذله إليها. الأخ اللي بعده. ولا بد من التراضي بين الزوجين على الخلع. لا بد من التراضي. طيب يعني هي إذا سألت دل ذلك على رضاها، فلا بد أن يرضى هو أيضا حتى يمضي الخلع. أو إلزام الحاكم مع مع الشقاق بينهما. نعم، يبقى إما أن يكون بالتراضي أو بإلزام من الحاكم. متى؟ مع الشقاق بينهما، يعني مع استحالة استدامة الحياة الزوجية. القاضي شاف أنه خلاص يستحيل أن الحياة الزوجية دي تستمر، أو أنها قد كرهته ولا تطيق العيش معه، لذلك هي طلبت أن تفتدي نفسها، كما في حديث ثابت بن قيس الشماس بن شماس رضي الله عنه، لما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، والله ما أعيب عليه خلقا ولا دين، ولكني أخشى الكفر بعد الإيمان. فقال: أتردين عليه حديقته اللي عطهولك؟ قالت: نعم. فأمره أن يطلقها أو أن يفارقها، وهو فسخ. يبقى الإمام الشوكاني يذهب إلى أنه إيه؟ ما هو؟ إلى أن الخلع فسخ، وعدته حيضة. يبقى فسخ، يبقى خلاص، يبقى فسخ ما فيش رجعة، وبمجرد أن تحيض تحل للخطاب. تحل إيه؟ تحل للخطاب. طيب الأخ اللي بعده اقرأ. باب الإيلاء، وهو أن يخلف الرجل من جميع نسائه. معلش، لا بأس، لا بأس. أو بعضهن لا أقربهن، يعني هو يقسم يقول: لا أقرب فلانة، أو لا أقرب فلانة وفلانة، أو لا أقرب نسائي، أو لا أقرب زوجاتي. والإيلاء يعني من آلى، أي أقسم. تقول العرب: آليتك حلفة، آليتك حلفة، يعني يقسم. هو قول الله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. طيب، هو حينما يقسم إما أنه سيقسم على ما هو أقل من أربعة أشهر، إذا أقسم على ما هو أقل من أربعة أشهر فالأولى أن يكفر عن يمينه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على شيء ألا يأتيه ثم رأى الخير في غيره فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير، وليأتي الذي هو خير. بأقل من أربعة أشهر الأولى له أن يكفر عن كفارة يمين. ما هي كفارة اليمين؟ أيوة، كم رأي؟ لا، هي كما قال الأخ، إطعام ولا صيام؟ إطعام أيوة الأول الإطعام الأول الإيه الأول الإطعام إما متى يكون الصيام فمن لم يجد فمن لم يجد ولذلك بعض الفقهاء استفتاه ملك في يمين حلف عليه فالفقيه رأى أنه إذا قال له يعني يطعم 10 مساكين إيه تسوي يعني عند الملك يعني شيك بسيط كده يرمي فظن أن الذي يزجره عن أن يحلف أو أن يجترئ في الحلف هو أن يصومه فأمره بكفارة الصيام بكفارة الصيام طيب الفتوى دي قبلت لم تقبل لماذا لم تقبل لأنه اجتهاد في مصادمة النص اجتهاد في مصادمة الايه في مصادمة النص طيب يبقى الإطعام أولا ومن لم يجد يبقى صيامه كم يوم 3 أيام لا 3 مش 10 نعم طيب طيب طلعت من ناحيتين هي طلعت من ناحيتين يبقى إذا حلف على بعض زوجاته أو على زوجاته أو زوجته ألا يقربها أقل من 4 أشهر فالأولى أن يكفر عن يمينه وأن يرجع عن هذا الحلف طيب إن كان أكثر من 4 أشهر أو أبدا يعني حلف ألا يقرب زوجاته أو زوجته أبدا أو أكثر من 4 أشهر أو أكثر من 4 أشهر يبقى يعمل إيه نفس الشيء نفس الشيء كفارته ايه الآية احنا لسه قرأنا الآية للذين يقولون من نسائهم تربصوا 4 أشهر يبقى خلاص لزمت في رقبته يبقى عليه يصبر 4 شهور فإن فاءوا يعني فإن رجعوا فإن الله غفور رحيم بعد 4 شهور وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع سميع عليم يعني إذا بعد كده عايز بقى يطلق يبقى يطلق لكنه لازم يصبر 4 شهور يبقى ده الفرق بينها وبين اللي أقل من 4 شهور أقل من 4 شهور عنده كان عنده ساعة أن يرجع بالتكفير عن يمينه كفارة يمين لكن لما 4 أشهر أو أبدا لزمته 4 إيه تربصوا 4 أشهر طيب أكمل الأخي اللي بعده فإن وقت بدون 4 أشهر أيوة اعتزل حتى ينقضي ما وقت به اعتزل يعني إيه يعني لا يقربها وإن وقت بأكثر منها مضيها يبقى الأول هو مخير الأولى قلنا أنه يكفر عن يمينه مش يكفر عن يمينه يبقى المدة اللي هو حلف عليها يوفيها حلف يبقى يوفي بحلفه مش كده طيب 4 أشهر أو أبدا يبقى يستنى 4 أشهر يعتزلها 4 أشهر أكمل أخي وإن وقت بأكثر منها خير بعد مضيها بعد مضيها أن بين أن يفيء أو يطلق أن يرجع أو أن يطلق يعني أن يرجع إلى وطئها أو أن يطلق وهي تقول له أو تطالبه أن يطأها أو أن يطلق هو بالخيار هو بالخيار طيب لو تنازلت المرأة عن حق الوط لا لو تنازلت المرأة في هذه الحالة أو أي امرأة أي زوجة عموما عن حق الوط كان لها ذلك كان لها ذلك. عندك دليل؟ أيوة عندك دليل. لا، لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلق، لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلق أم سلمة، الله يفتح عليك، تنازلت عن ليلتها مقابل أن يبقي عليها النبي صلى الله عليه وسلم. الأخ اللي بعده. باب الظهار. تفضل. وهو قول الزوج لامرأته أنت علي كظهر أمي أو ظاهرتك أو نحو ذلك. حسبك. يبقى هذه المظاهرة التي جاءت في صورة المجادلة أو المجادلة، نعم، السيدة خولة بنت ثعلبة التي سمع الله قولها من فوق سبع سماوات. طيب إيش تقول الآية؟ والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى. يبقى الكفرة هي تحرير رقبة وشرطها قبل التماس، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن، يبقى لازم يصوم شهرين متتابعين قبل التماس، دي الكفارة قبل التماس، لأن خلاص حرمت عليه. كم الشهرين؟ ما ينفعش 58؟ ما ينفعش 58؟ لا، ما الشهرين يتحسبوا ازاي؟ يتحسبوا بالهلال، يتحسبوا اذا طلعوا 29، خلاص اذا طلعوا 29 و29 كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا نص. والأعداد إذا نص على العدد في القرآن أو السنة فهو قطعي الدلالة، لا يحتمل الزيادة ولا النقصان. قال الشهر هكذا 29 و30، وأشار بيديه صلى الله عليه وسلم، الشهر هكذا وهكذا. طيب فمن لم أول كفارة الصوم يعني متأخر الآن، ما احنا فوتنا الرقبة عشان ما فيش رقاب النهاردة. طيب هنعمل ايه؟ تحرير رقبة. فمن لم يستطيع فإن عام 60 مسكين المكتوبة هذه. نعم، فمن لم يستطيع فإن عام 60 مسكين. ايوه، هذه رمضان يعني الصوم يعني طالعين آخر رمضان. كيف؟ إذا قطع بين الكفارة الواجبة الفرض لا يقطعها، إذا قطع بينها صيام رمضان لا يقطعها، يعني يبقى 60 يوم بنعد بنكمل العدد بعد رمضان، بعد عيد رمضان، بعد عيد الفطر. نعم، أيوة، يقطع في يوم العيد ولا ينقطع عده، لأنه بنص هو منهي عن صيام يوم العيد. نعم. طيب يبقى الكفارة اللي بيطلعها طيب وإذا ما استطاع يبقى إطعامه 60 مسكينة من قبل أن يتمس، من قبل أن يتمس برضه. طب فهمناها منين؟ ازاي؟ طيب نقرأ الآية تاني. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن، فمن لم يجد. طيب وبعدين من قبل أن، فمن لم يستطع في من قبل أن يتمس. طيب نفهمها منين؟ أن إطعام المساكين قام مقام الصيام، وإذا كان قد شدد في الصيام أن يتمه قبل التماس فبالأولى في الإطعام، فبالأولى في الإطعام. طبعا الحديث ده الواقعة دي أو الحادثة دي جرت مع مين؟ مع الصحابي الجليل اللي هو سلمة ابن صخر البياضي رضي الله عنه. حديث جميل وممتع الحقيقة، وكأن هذا الصحابي يعني بين أظهرنا وفيه لطف وظرف رضي الله تعالى عنه. فهو قال لقومه قد أصبت كذا وكذا، قالوا فلتذهب بجريرتك. استكبروا قوي منه انه هو يعمل العملة دي في ايه، في رمضان. هو عمل ايه اصلا؟ هو ظاهر على زوجته. ليه؟ لانه شديد الشبق، شديد الشبق، فعشان يأمن الشهر بتاع رمضان راح حلف انت علي كظهر ابي، عشان يأمن الشهر، يعني عشان يأمن الايه، يأمن الشهر. فلما اخبر قومه قالوا فلتذهب بجريرتك، روح انت، يعني استكبروا منه هذا الامر. فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله قد فعلت وفعلت، قد ظهرت على امرأتي. فلما كنت في ليلة وجاءت وظهر منها بعض، يعني وهي بتتحرك في البيت بأي شيء، قال فوثبت فوقعت عليها. ما هو فحش رضي الله عنه. فوثبت فوقعت عليها. أيوة، لم يصف. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة. قال والله يا رسول الله لا أجد. قال فصيام؟ قال لا أستطيع، لا أستطيع. طيب فأطعام 60 مسكينا؟ قال والله ما وجدت لي ولأهل بيتي عشاء، ما عنديش عشاء. قال اذهب إلى بني زريق فخذ زكاة أموالهم فأنفقها عليك وعلى أهلك. فلا لا لا مش خاصة به، هو واحد فقير مستحق للزكاة. لا لا شيخ، ما هو ده الحكم اللي في الآية، هو ده الحكم اللي في الآية. لكن هذا الرجل لا يستطيع الصيام. قال يا رسول الله أنا رجل لا أصبر. ما هو إيه اللي خلاه ظاهر أصلا؟ أنه كان خايف على شهر رمضان. قال له لا أصبر. فإذا قصدت أن هذا هو المخصوص بالرجل فنعم، إذا قصدت أن هذا عينا أو تعيينا هو المخصوص بالرجل فنعم. طيب أكمل الأخ اللي بعده. تفضل. يجب عليه قبل أن يمسها أن يكفر بعتق رقبة. يبقى قبل الإيه؟ قبل أن يمس. فإن لم يجد فليطعم 60 مسكينا. طيب فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. ويجوز للإمام أن يعينه من صدقات المسلمين إذا كان فقيرا لا يقدر على الصوم. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بقوله والله لا نجد عشاء، أو لم نجد الليلة عشاء، لم نجد عشاء. وكانت كثير من بيوت الصحابة رضي الله عنهم على هذا النحو رضي الله عنهم. الأخ اللي بعده. في سورة المجادلة سبق الله بصيام شهرين. أي نعم. قبل إطعام 60. قبل إطعام 60 مسكين. وهنا سبق 60 مسكين قبل صيام شهرين. يبقى خطأ في المتن هنا. يبقى خطأ في المتن. أكمل أخي. وله أن يصرف منها لنفسه وعياله، وإذا كان الطهار مؤقتا فلا يرفعه إلا انقضاء الوقت. يبقى إذا كان الظهار مقيدا أو مؤقتا يعني غير مطلق، يعني غير مؤبد، غير مؤبد. النص في الآية أنه ظهر ظهارا مطلقا يعني غير مقيد بزمن، غير مؤقت، غير مؤقت. فإن كان مؤقتا فلا يرفعه إلا القضاء، إلا انقضاء الوقت. أيوة أكمل. وإذا وطئ قبل الوقت. أيوة. أو قبل التكفير كف. تفضل عماد. كف حتى يكفر في المطلق أو ينقضي وقت المؤقت. وإذا وطئ قبل انقضاء الوقت أو قبل التكفير كف يعني أمسك حتى يكفر في الإيه؟ في المطلق يعني في الوقت المطلق اللي غير مؤقت، اللي غير مؤقت بوقت، أو ينقضي وقت المؤقت. يبقى في كل سيكف إما إلى انقضاء وقت المؤقت وإما إلى إخراج الكفارة أو إلى فعل الكفارة. نعم. طيب في أي أسئلة في هذا الذي مضى؟ أسئلة بسيطة. وكاين بعض الناس ما يقولوش بالطلاق بالثلاث، يتركوا نساهم ويروح، وبعد زمان يزوجوا مع زوجة غيرها. يعني لا يطلقها بالمرة ولا لا يطلق الثلاثة؟ ما يتكلم بالمرة. ترفع أمرها إلى جهة قضائية أو إلى جهة تفصل في مثل هذه الأحوال، أو إلى إمام معروف، إمام معروف يعني مشتهر في الناس، مش أي إمام كده، مش تروح لواحد حنفي وتحكي له القصة من طرفها هي، والإمام الحنفي يفتيها وينفرط عقد الأحكام الشرعية، لأن هذا يقع فيه كثير من الخطأ والخلل. لا، إنما تذهب إلى عالم شهير، إلى إمام معروف في الناس حتى يشتهر هذا الأمر ويعرف ويكون لها سند ظاهر لمن هو معلوم لكثير من الناس أو معلوم للكافة. أما أن تذهب إلى مغمور من أئمة المساجد ويفتيها في حال نفسها فهذا يقع فيه كثير من الخطأ والخلل. نعم. فإذا رفعت إلى العالم أمرها أو إلى الجهة القضائية، وموجودة جهات قضائية الآن حتى هنا في هذه البلاد، يمكن أن تقضي بالشرع، يمكن أن ترفع إليها مسألتها، وهم يبدأون في مراسلة الرجل ومحاولة التواصل معه أو مع أقاربه أصدقائه عبر الهواتف على عنوانه، فإذا لم يجب بعد محاولة المراسلة ينذرونه، فإذا لم يجب يطلقونها عليه. وهذا هو الذي مدة زمنية. واحد بس يتكلم. طيب. يعني ما يقولها ما تمت القمر، يعني خلي معها الأطفال ويروح مدة يعني طويلة. يعني ما يقولها ما خليها. خلاص يعني ما دام انقضت مدة ولا تعرف له خبرا ولا يقوم بحقها وحق أبنائها منه، فترفع أمرها كما قلت. نعم. الأخ اللي موضع عفوا، يعني في نفس هو يحكم حكم الغائب يعني عقارب بعد. أي نعم. فما هي المدة الزمنية؟ هي طبعا إذا انقضت 6 أشهر كان لها حق التضرر، لأنه أكثر من هذا ليس من حق الزوج أن يغيب عن زوجته إلا برضاها، إلا برضاها. فإذا أضفنا إلى ذلك أنه يمتنع عن الإنفاق عليها وهي واجبة في عين ماله، لا يقوم مقامها ما يمكن أن تحصله من هبة سلطان أو من عمل أو من مال لديها أو ميراث أو ملك أو شيء من ذلك، لا يقوم مقام النفقة لأنها متعينة في عين مال الزوج، كما قال الله تعالى لينفق ذو سعة من سعته، وكما قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، وكما قال أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، من وجدكم، وكما قال وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فتجب النفقة للزوجة في عين مال زوجها، لا يقوم مقام هذه النفقة استغناؤها عنها ما لم تكن قابلة أو راضية، إلا أن ترضى هي، لكن إذا لم ترضى حتى إن كانت هي مليارديرة ومستغنية، أو كانت تأتيها معونة من السلطان أو معونة من الحكومة أو نحو ذلك، لا يقوم مقام النفقة لأنها متعينة واجبة في عين مال الرجل، في عين مال الرجل. ما فيش حاجة اسمها أصلية بتاخد بنفت وصل العيال بيدفعوا لهم، لا، ده كلام بطال كله. كما قال الله تعالى لينفق ذو ساعة من سعته، بحسب دخله يقدر مقدار ما يلزم به الرجل. وهي على فكرة كالديون، النفقة، نفقة الزوجية هي كالديون، يعني تلزم في الذمة، تلزم في الذمة، يعني حتى إذا تقادم العهد والأجل يبقى هي متراكمة عليه زي الديون بالضبط. نعم. شوف الظهار إذا كان مؤقت ظهرها على 4 أشهر لا ينقبل إلا بقضاء المدة. لازم قضاء المدة. لازم قضاء المدة. نعم تفضل. الفرق بين الإيلاء والظهار هل هو في اللفظ؟ أي نعم، هو في الظهار هو تحريم. يقول لأقول لها أنت علي كظهر أمي، إنما الإيلاء هو يحلف ألا يقربها مدة معلومة أو مؤبدا. فإن كانت هذه المدة المعلومة أقل من 4 أشهر فكما بينت هو مخير بين أن يقضي هذه المدة أو أن يكفر، والأولى أن يكفر عن يمينه. وإن كانت أكثر لزمه التربص 4 أشهر حتى ينقضي هذا الأجل، وبعد ذلك أيضا هو بالخيار، إما أن يعطيها حقها وتطالبه هي بحقها، أو أن يطلقها. وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم. إذا انقضت العدة بانت منه لكن لا تحرم عليه، بانت منه فلا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين، لكن لا تحرم عليه إلا بالثالثة حتى تنكح زوجا غيره. إذا طلقها الثالثة حرمت عليه، بانت وحرمت عليه، بانت منه وحرمت عليه، وتكون هذه الطلقة طلقة غير رجعية، فتبين منه وتحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره. أما إذا كانت الطلقة أولى أو ثانية فانقضت عدتها فإنها تبين منه ولا تحرم عليه، بمعنى أنها تحل له ولكن بعقد ومهر جديدين، ويصير هو بالنسبة لها كسائر الرجال الأجانب، كسائر الخطاب، لها أن ترضى ولها أن ترفض، لأنها بانت منه. تفضل. يعني 6 شهور لأن سيدنا عمر أرسل إلى الكتائب في الصغور ألا يغيب الرجل عن أهله أكثر من ذلك، لأنه تحرى رضي الله عنه فعلم أن النساء لا تصبر أكثر من هذا، أقصى ما تصبره المرأة عادة أو عموما، يعني جملة في عموم النساء، هذه المدة. فحتى لا تعرض المرأة للفتنة جعل هذا حدا، جعل هذا حدا في الغياب، فصار حقا للمرأة لها أن تتنازل عنه إذا شاءت برضاها، لكن إذا بلغ هذه المدة فلها الحق أن تطالب بحقها أو أن تطالب بتطليقها. في أربع أشهر أيضا، نعم في أربع أشهر، لكن أقصاها ستة أشهر. واجبا ومندوبا ومكروها، ما هو الخامس لو سمحت؟ المباح الجائز الشرعي. ما هو المباح الجائز اللي تكلمنا عنه الان؟ الجائز والمندوب. الجائز شرعا، المندوب المستحب، لفظ المندوب هو لفظ المستحب، يعني المندوب والمستحب شيء واحد، لكن يصح ان تطلق عليه المندوب او المستحب. المستحب الذي ليس له حل ابدا. لا لا، المستحب يعني احنا فصلنا في هذه المسألة في اول حلقة لما ذكرنا الاحكام الخمسة، وقلنا ان المستحب يختلف عن الواجب، هو ادنى منه رتبة لان فاعله يحمد ويثاب، وتاركه لا يذم ولا يعاقب، بخلاف الواجب. تاركه الواجب، تاركه يذم ويعاقب، علي عقوبة في ترك الواجب، لكن ليس على ترك المستحب عقوبة، لكنه إن فعله مدح وأثيب. نعم تفضل. نعم، لو طرف واحد لم يرضى فيجب على الإمام أو القاضي أن يتدخل هنا؟ لا مش يجب، إذا كانت المرأة طلبت الخلع ورأى القاضي أن بينهما شقاق، يعني مع الشقاق، مع في حالة وقوع الشقاق بينهما، أو استحالت الحياة، استدامة الحياة الزوجية بينهما، فهو يقضي عندئذ بإمضاء الخلع فيلزم الرجل به. وسميت هذا فسخ. أي نعم. وهنا في حالة العدة تكون فرق واحد صح؟ أي تستبرئ بحيضة واحدة. غير الطلاق. لا الطلاق يختلف. نعم. تفضل. ايوه تقصد اسلمت وكانت ذات زوج؟ لا مش بطبيعه الحال. يعني إن كانت ذات زوج أو إن كانت في مثل هذه المجتمعات يعني التي تستبيح العلاقة بلا زواج فتستبرئ بحيض. ما معنى البينونة الصغرى والكبرى؟ البينونة الصغرى التي تحدثنا عنها في الطلاق الرجعي، يعني إن هو يطلقها مرة فتنقضي عدتها، دي اسمها بينونة صغرى. البينونة الكبرى لما يطلق المرة الثالثة. نعم. الأولى والثانية صغرى، بينونة صغرى. أي نعم. نعم الطلاق الرجعي، نسميها الطلاق الرجعي، فالطلاق الرجعي هو الذي يكون في الأولى وفي الثانية فقط. تفضل. من الإله لو حلف أربع شهور فلا بد أن يقضي هذه المدة. نعم لابد أن يقضي هذه المدة. فإذا أراد أن يطلقها قبل هذه المدة من يطلقها، أراد أن يطلقها قبل خلاص يطلقها لأنها محل للطلاق، هي لا تزال زوجة له. لا لا لا لا، هي صارت عليه كالأجنبية، صارت عليه بالنسبة له كالأجنبية، وهو بالنسبة لها كالأجنبي تماما، له كل الأحكام، لا يبرر ذلك الأولاد إلا أن يكون عندها أولاد بالغون حتى لا تحصل الخلوة، فيأتي إلى البيت ولا يقع الاختلاط أيضا، يعني يأتي إلى البيت في وجود الولد البالغ، في وجود الذكر البالغ ولكن دون اختلاط، يعني لا تجالسه ولا تآكله ولا تشاربه، وإذا حدثته حدثته من وراء حجاب. أما إن لم يكن في البيت بالغون من ولد أو أخ شقيق أو غير شقيق أو أب أو عم أو واحد من المحارم عموما، فيأتي على هذه الصفة أو على هذا الضابط إن شاء الله. تفضل. إذا كانت في العدة نعم. لا تزال زوجة له. لا تزال زوجة له. ما دامت في عدتها هي زوجة له. له كل الحقوق معها حتى إذا شاء أن يجامعها جامعها، ويكون هذا مراجعة لها. ها يكون هذا مراجعة لها، هذا في حد ذاته يكون مراجعة لها. نعم. لا مش شرط التلفظ، لأن بعض الفقهاء يذهب إلى أنه يقع تقع المراجعة ولو بالقبلة أو الضمة ونحو ذلك. نعم، وهو المقصود بالعدة أصلا هذا المعنى. لذلك قال الله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، لأنه قد يقع الحنين ببقاء المرأة في البيت والزوج معها يتراءيان ويسمع كل منهما الآخر، فلعله يرى منها ما يثير عاطفته أو شهوته أو يميل قلبه من جديد، ولعله لعل هي أيضا كذلك تندم على ما كان منها وتحاول أن تسترضي زوجها بشكل أو بآخر، تعمل الأكل اللي هو بيحبه، تفرش البيت وتزينه وتبخره وتحط عطور ومش عارف ايه كده، يعني يرجع من بره يلاقيها متزينة ومتشيكة لا ما بتستناش لبكرة حتى. طيب جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. بارك الله فيك يا شيخ، الله يخليك.